الغسل وسيلة فهي صح. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ ناصر. أيوة. محمد ناصر. أيوة أيوة. معلش إن شاء الله مش مشغول. تفضلي. الله يجزيك فضلك. سيد ناصر بدي أسألك سؤال. نعم. أنا بنت أفكا وحط حط لأبوي قبل حوالي 6 سنوات. شو سويتي؟ أقول لك أنا فتاة. فهمت بعدين. عند والدي يعني. وقبل 6 سنين حط لي والدي في البنك حط لي حوالي 25 دينار. أيوة. في بنك الإسكان. إيه. أفكا. وحط لي إياهم منه. إيه نعم. ما بستغل ولا بجيب فلوس. انا قاعد باخذ مصروف من ابوي بس بدي اعيد البنت سيدات ابوها لي. اي نعم. اسكت. وصار يا سيدي العزيز الفلوس جاهم يعني حاططهم بالفايده. ايوه. ابوي حاططهم كان بالفايده. نعم. قلنا له الفايده حرام. احسنتي. اسكت. قال هذول المهم بشغلهم. قلت له هذا ربا. تمام. اسكت. المهم ظلوا بالبنك ما سالت عنهم لاني مش بحاجتهم اول. وثانيا يعني ما في معي حاليا يعني زي ما تقول بطاقة أو شيء لسه يعني أعملهم يعني مش فيش يعني عندي استعداد أروح أعمل لسه بطاقة أو شيء يعني بدهم بطاقة شخصية أو بطاقة أحوال مدنية أروح أتحبهم. تعرف أنا كنت بدي أتحبهم من زمان. أيوة. 25 دينار فقط لا غير. طيب. أبوي هو حقهم بس وحقهم من ماله هو. إيه لا مش من تعبي ولا من مالي ولا من أبوي هو اللي مت لما. وهذا سيدي العزيز قبل فترة قبل أكم من يوم إجا مربح عليهم 100 دينار يعني حاطينهم بالمسابقة. أيوة. مسابقة هاي الحظ اللي بيعملوها. إيه وهذا الربح اللي يتبع الحظ يكون حرام ولا لا؟ يعني اللي بوقف يعني مثلا يستنى الحظ. مفهوم مفهوم. قمار هذا قمار. القمار تقريبا. اي نعم. لا تحديدا وليس تقريبا بالتحديد قمار. طيب بعدين هم هذا 100 دينار للرقم تبعي رقم السحب اللي حاطه انا يعني في البنك رقم هو الرقم تبعي. اي نعم. كل الفلوس لهم رقم اعطوها. اي نعم. رقم الرصيد تبعي حتى يربح 100 دينار طيب. السحب لنصيب هذا تعمله بالبنك. اي نعم. جاهزة 100 دينار جاهزة بمو يعني مفهوم. جاهزة رمحانة 100 دينار بقول لي أبوي الوالد بقول لي يابا انت يعني بدك مثلا قلت له انا بدي اسحب ال 25 دينار لانه ما بجوز يعني الوالد لما راح يسحب لي اياهم قالوا له ما بصير غير البنت تسحبهم. ايوه. لانه باسم البنت هذا. ايوه. الان يعني انا ما رحت هذا الغرض. وثانيا بقول لي لا بدك تسحبيهم ما تعطيهم لحدا ليش بدك توزعيهم؟ قلت له لانه ربا ال 100 دينار انا ما باخذهم حتى ما بيني وبينهم. طيب. وانا اللي الفايده اللي اجتهم اكم الليره كمان هم مشغلين بالبنك انا ما باخذ اذا بتاخذ باخذ 25 دينار تعرف كيف؟ ايوه. قلت انا قلت للوالد قال لي يا طب ما احنا يعني في شهاده ندفع مثقفات للبيت 140 دينار 150 دينار ايه بفضل يعني اعطيني اياها بنتي وانا بدفعهم المثقفات تعرف كيف؟ قلت له يا انا يعني مش عارف شو بدي اقول لك يعني انا هذا مصاري ربا هذا ومصاري حرام فكيف انا بدي اثق لك على هالشغله؟ فانا بدي بالتحديد بدي اعرف بس الاخ ناصر يعني هو الفلوس مش فلوسي فلوس ابوي لكن حطها باسمي يعني بلومني ذنب او خطا لو اخذهم ابوي 100 دينار. انت نصيحتي اليك. ايوه. انه لازم تاخذي هالمئة دينار. ايوه. تاخذي منهم 25. ايوه. اللي حطهم ابوك راس مالك. ايوه. وال 75 دينار ما تنتفعي منهم ولا بقرش واحد. وانما تصرفيهم في مرافق عامه. الامين الفقراء. لا المرافق العامه غير الفقراء، يعني ما بيجوز ينتفع بهذا المال أفراد من الفقراء والمساكين، لا، وإنما مرافق عامة. مثلا إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح وتعبيد طريق أو سحب ماء أو ما شابه ذلك

عاجله وآجله. عاجله وآجله ايوه فاصرفه عني. اصرفه عني. فاصرفه عني. واصرفني عنه. اصرفني عنه. عنه. ثم ردني به. ثم ردني به. كما مرة شيخ. ثم ردني به. ردني من الرضا. ردني. ردني. أيوة. ردني به. أيوة. هو شيخ. وبس. بس. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك. يا شيخ. نعم. في كتاب أداب الزفاف إليك. تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. اي والله. يا شيخ هذا الحديث صحيح. ولا. صحيح. يعني تحريم خاتم الخطبة. لا على طول. اي خاتم في يد المرأة. اي خاتم ذهب. اي سوار ذهب. اي طوق ذهب في عنقها. يعني الذهب كله تحريم على المرأة. مو كله. طب ايش اللي تحق لها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم او سوار او طوق؟ هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبية شكلات مشط ما الى اخره كله حلال. محلل. اي نعم. برضو الاسوار حرام يا شيخ. حرام نعم. الاسوار والطوق والخاتم. ايوه. جزاك الله كل خير. وياك. وين يا شيخ؟ اهلين. جزاك الله. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كتب الله لك الأجر الله فاهمين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى مصدوعة مربوطة. خير. لا أخير إشارة. لا تستطيع أن تقف في الصلاة. لا تستطيع أن تقف. نعم. إيه. ولو جلست للتشهد لا تستطيع أن تضع رجلك تحت صحنها. أيوة. الجنس المطلوب للمرأة أن تمد الرجل وتجلس وأن تتربع الرجل. أنا فكر أنت عم تسأل الآن عن وضع زوجتك ولا عن أي امرأة؟ أنا لبيت. في زوجتك شو بيريحة بتساوي؟ يعني لو كانت جالسة والرجل مندودة للأمام. إيش عليه؟ يعني الرجل إذا كان لا يستطيع مش عليه أن يكون متأني يتربع. أخي بتربع إذا كان التربيع بريحه. يعني يجب حيث استطاعت الرعاية. أنت ما شفت مظاهر بأيام الأخيرة. أنا كل ما بصلي الله وبجلس في التشهد مادد رجلي إلى القبلة. لأنه ما بستطيع أن أجلس إلا بهذه الصورة. فهي إذا كانت تستطيع أن تجلس متربعة وترتاح تجلس متربعة. إن كانت لا تستطيع إلا تمد رجلها نحو القبلة فعلت ذلك. ولكن هنا يشترط من اسم المرأة أن لا ينكشف شيء من قدمها أو ساقها. ايوه بس يعني فهي المهم ان تنظر لما يريحها. فتؤدي الصلاة حيث استطاعت. اي نعم كيف ما استطاعت. في سؤال اخر. تفضل. حول قضية قراءة الفاتحة للخطبة وارادوا ان يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. اذا راح تهورني معك في التعبير السوري لما قلت الخطبة او الخطبة. ايه الخطبة. ايه بيقرأوا الفاتحة. ايه بدون دفع اي مار ويمكن يتحدد او ما يتحدد المار. ايه وتتكف مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج خلال الفترة هاي ممكن يحفظ خطيب اخر من بنت ويقول بان فاتحتها النجرية. فاتحة كاشو؟ الفاتحة نقرية عليها أنا معطيها نقرية. اي نعم. هل هذه لا وضع في الإسلام انه صحيح ولا غير صحيح؟ لا نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة مثل ما بيقرأوا ثلاث مرات قل هو الله أحد قبل الصلاة، فهذه ليس لها أصل في السنة. واضح؟ طيب، لكن أنا بهمني أني أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، صار في خطوة هناك وصار في موافقة وكما يقول بعض الفقهاء إيجاب قبول، ولا هي كتوطئة للخطوة الحقيقية؟ فإذا معناها ما صارت خطبة شرعية، فحينئذ إذا جاء خاطب ثاني لو كانوا قرأوا بالنسبة للخاطب الأولاني فاتحات عديدة لا يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية. واضح؟ وإياك في شيء غيره؟ في عندي ابني. نعم. في عندي ابني. الله يخلي لك يا. اسألني أول شهيد سقط دمه في الإسلام. شلون؟ أول شهيد. في الإسلام. إيه. سقط دمه. هاي ولا حزيرات. حزيرات في الجرائد والمجلات. ما نعتني نحن فيها لأنه ما وراها إلا التحذير، ما فيها علم. وإياك. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. هلا سمحت، بالنسبة للفرضية الجهاد في أفغانستان. لا تقل فرضية. لا تقل فرضية. نعم يا شيخ. فرضية. فرضية. ايوه. ذكرك يا شيخ. ايوه. الجلوس كم يستلزم يا شيخ؟ ام الى ابد؟ لا يجوز للذي خرج مجاهدا في سبيل الله الى ارض الجهاد الا باذن من اميره. اما ان يصبح الامر كما يفعل بعض المجاهدين اليوم يقضي هناك شهرا أو شهرين ثم يعود أدراجه ثم يمكث في بلده شهرا أو شهرين ثم يعود إلى جهازه وهكذا، هذه صارت كالنزهة. وإنما عليه أن يسلم نفسه للقيادة هناك، فإذا أذنت له أن يعود إلى أهله عاد ويحددون له أياما ثم يرجع، فليس يمشي منطلقا حسب هواه. واضح؟ نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لإخواننا أهل الحديث هناك في باكستان. نعم. يعني إخواننا أهل الحديث السلفيين في باكستان. أيوة أيوة. معك الشيخ ديمي الرحمن. نعم نعم. ما عندهم تجديد في هذا الأمر؟ يعني يخيرونا في مسألة الذهاب والرجوع. ما أنا بقول لك هاي الشغلة لا تتعلق بالعلماء وطلاب العلم من أمثالنا، إنما تتعلق بالقواد هناك الذين يقومون تجاه العدو. هم الذين يعرفون كم حاجتهم إلى الغرباء الذين جاءوا مجاهدين. يعني المسألة ليست مسألة فتوى مني ومن فلان. نعم نعم. واضح؟ واضح واضح. أي. أي بس الأمر الثاني يا شيخ. واضح. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام تأتي الأوامر، والمعروف أن الأمر للوجوب ما لم يصرف مصارف، ففي بعض الأحيان يقولون هذا الأمر للآداب يعني فيصرفونه، هل الأمر الأدب مصروف بهذا الشيء؟ يعني أمور الأداب أوامرها مسروقة تلقائيا أم كيف؟ ما في هنا قاعدة يرجع إليها، إنما هو الفقه والفهم والأفهام هنا تختلف. ما في شيء ثابت؟ لا ما في شيء. أيوة يا شيخ، جزاك الله خير. وإياك. طيب يا شيخ، عند هذه الأيام يقولوا صحيح أنك مقعد أو إن شاء الله لا بأس عليك؟ لست والحمد لله مقعدا. أنا سمعنا بعض الأخوان يقول ولا أراني الله يعني بأسا، لكن هي الشيخوخة، فأنا أنزل وأمشي ولكن بصعوبة. تكون بخير إن شاء الله. ترى الخير دائما إن شاء الله. أتمنى الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتكلم؟ سعودية يا شيخ. ها؟ سعودية. فاهم السعودية، لكن السعودية ما شاء الله واسعة. من الدمام. من الدمام. نعم. يا ظننت أنك قريب من جدة، فقد أكون هناك إن شاء الله بعد شهر. ما شاء الله. حياكم الله يا شيخ، لأن يتسنى اللقاء إن شاء الله. أهلا مرحبا بك. تأتي للعمرة إن شاء الله. أسأل الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياكم. إذن يا شيخ. يلا بسم الله. كيف؟ ما يجلسك ما يمن. الله يبارك فيك. كيف حاله؟ طيب. نحن شذهنا بمجيئك وشغلنا. شو أخباره؟ كيف والتفسير؟ عبد الرحمن. نعم ماشي. عم ينشر؟ لا ما استمع. نشر ما ينشر؟ الآن ما في شيء. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليه، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا قال عن موسى ابن طريف وذكر أسماء. ما رأيكم يا شيخ في الكلام؟ هذا هو الذي يعني حمل الناس على أن لا تقبل عن عنت الأعمش، ولكن من جهة أخرى الأعمش عن عنت ليست كثيرة، ولذلك فنحن ننظر إليها بشيء من الحذر وليس بالطرد، يعني دائما ما نقبل عن عنته. مثلا هو معروف بالإكثار من الرواية عن أبي صالح، فحينما تأتي مثل هذه الرواية ما نتردد في قبولي عن عنة الأعمش إلا إذا وجد في المتن وفي الرواية ما يحملنا على الشك في صحة المتن، فهناك نتشبث بالعنانة هكذا يعني. يعني وكان المتن مقبول يعني وموافق للوصول. ايوه. المشي يعني. الله يحفظك. تودي عمرك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت موجود؟ ارفع صوتك وهو معك. شيخ تسمح لي بس سؤال في بعض عن صحة الحديث. وأكثر من سؤال. أبشر. نعم. تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. أهلين. نريد أن نسألك سؤالا بارك الله فيك. تفضل. أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح محل. معي يا شيخ؟ كلي معك. فتحت محل ويعني تكلمت مع انسان قلت له تمسك هذا المحل شريك مبارد. ماشي يا شيخ؟ انت امشي لا توقف. ماشي. طبعا اتفقنا هذا حد مش محدود، لاجل مش محدود، يعني انه خلاص نمشي في المحل، هو يستفيد وانا استفيد. لكن بالتالي مرت فترة ابو شهر دمان رأيت انه هذا الانسان مش مؤهل يكون في المقام هذا، كونه مثلا المحل مطعم، فهذا الانسان مش شغلته هالشغله وحده، بعدين صار المحل يرجع لورا يخرب، والمصلحه صارت انه هذا الانسان يطلع من المحل، فهل يجوز لي اني اخرج مقابل مثلا ارباع من المال اعطيه؟ اذا تراضيت بما جاز. يعني لكن شرعا وحقا كون المحل صار يخرب مثلا، وهذا مش كفو لهالمساله، انه يخرج كونه شريك مبارك.